الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول السائل: صخرة البيت المقدس التي ركب المعراج عليها، المعراج يعني البراق التي الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، يقول صخرة البيت المقدس التي ركب البراق عليها يوم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنها معلقة بالقدرة، أفتونا جزاكم الله خيرا. في صخرة عند البيت المقدس، نسأل الله أن يحرره وأن يعجل بذلك، هي ثابتة على الأرض لكن من زاوية معينة، متصلة بالأرض من زاوية معينة، يظن من ينظر إليها من بعض الجهات أنها لا تعتمد على شيء، والحقيقة أنها تعتمد على الأرض، لكن من بديع خلق الله لهذه الصخرة أنها يراها الكثير من بعض الاتجاهات، يظن أنها معلقة بين السماء والأرض، والناس يتناقلون الكلام ويزيدون فيه وينقصون منه، حتى يعني توهم واعتقد فيها الكثير من الجهلة أشياء وأشياء. الجواب: قالت اللجنة: كل شيء قائم في مقره بإذن الله، كل شيء في هذا الكون في مكانه الذي حدده له رب العالمين، لا يجاوزه ولا يرتفع عنه ولا ينتقل منه، النجوم في المكان الذي قدره الله، الأرض في المكان الذي قدره الله، الجبال في المكان الذي قدره الله، كل السحاب يكون في المكان الذي قدره رب العالمين، كل شيء قائم في مقره بإذن الله، سواء في ذلك السماوات وما فيها والأرضون وما فيهن، حتى الصخرة المسؤول عنها. قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الذي يمسك السماوات أن تخر على الأرض رب العالمين، الذي قدر للسماوات أن تكون على هذا الارتفاع بغير عمد يراها الناس رب العالمين. تقول لجنة: وقال سبحانه: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. سبحان الله، كل في مكان الذي قدره له الله. وليست صخرة بيت المقدس معلقة في الفضاء، الحقيقة أنها مش في الفضاء، وحولها هواء من جميع نواحيها، بل لا تزال متصلة من جانب بالجبل التي هي جزء منه، متماسكة معه، لكن هو الحقيقة كما ذكرنا أنه بعض الجهات إذا نظرنا لهذه الصخرة منها نظن أنها لا تعتمد على شيء على الأرض. قالت اللجنة: بل لا تزال متصلة من جانب الجبل التي هي جزء منه، متماسكة معه، وهي وجبلها قائمان في مقرهما بالأسباب الكونية العادية المفهومة، هي صخرة كغيرها من الصخور، شأنهما في ذلك شأن غيرهما من الكائنات، ولا ننكر قدرة الله على أن يمسك جزءا من الكونيات في الفضاء، الذي هو قادر ولا يزال قادر سبحانه جل في علاه على أن يمسك السماوات، يمسك الشمس، يمسك القمر، يمسك النجوم أن تخر على الأرض، قادر أن يرفع بلا شك هذه الصخرة، لكن إن وجد هذا آمنا، لكن هذا ليس موجودا. تقول اللجنة: ولا ننكر قدرة الله على أن يمسك جزءا من الكونيات في الفضاء، فمجموع المخلوقات كلها قائمة في الفضاء بقدرة الله كما تقدم، وقد رفع الله الطور جبل كامل، جبل عظيم فوق قوم موسى حينما امتنعوا من العمل بما أتاهم به موسى كريم الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم من الشرائع، وكان محمولا، يعني هم رأوه فوقهم كأنه ظل، كأنه سحابة، وكان محمولا بقدرة الله. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، يعني يشبه المظلة، وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ولكن القصد بيان الواقع. الحقيقة أن الصخرة مش معلقة، ليست كالظلة، إنما هي متصلة بالأرض، وأن الصخرة التي في بيت المقدس ليست معلقة في الفضاء من جميع جوانبها منفصلة عن الجبل انفصالا كليا، بل هي متصلة به متماسكة معه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.